خطرة وأثبت أثرة من جيوش مجريدة إن الجيوش الإسلامية وظيفتها حماية المقدرة والمقدسة حماية نفسها وحماية دينها وإلا فما قيمة جيش يحمي حدود الجغرافية إذا كانت الحدود العقائدية والفكرية والأخلاقية تبعا لواحة وخص تباحا لكل عابد ولا بزن إن ربعنا في الأرض بفضل بقائي الثوابت الإسلامية والمسلمات الإيمانية وإلا سنكون أكثر مسلسا في أفواه القانع الراجرة الكافرة التي لا ترحل قامة عن ثوابت بقائها غافلة وفي غيها ساجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بمثل هذا المرأة تتداعى عليك بالقرن كما تتداعى الأكلة على أصحابها قال عن قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم اليوم كثير ولكن الأنفس كأنفاس السيف تنزع النهاية من القلوب بعد إذن ويرفع في صورهم الوهن قيل ومن الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فيا أمتي يا حبيبتي يا وحدة الإسلام يا إخوتي يا إخوتي يا إخوة الإيمان يا إخوتي يا إخوتي يا إخوة الإيمان يا أبائي وأعمامي يا أهل العلم والإرشاد والسنة والقرآن تعالوا لنعود إلى الأصول تعالوا لنعود إلى الثوابت من القرآن وسنة أيها الأخوة المسلمون ما أحوجنا في زمان الفتن أن نراجع أمامنا وثوابتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن المسلمات البديهيات في دين الإسلام أن الله ربه هذا الكون وهو إله واحد وأنه لا شريك له ولا مثيل له ولا ولد له ولا صاحب له قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولقد الله عز وجل على من نسب له الولد فقال الله عز وجل وقال اليهود نحن أبناء الله وأبناء قلت لم يعذبكم ومبين بكم بل أنتم بشر ممن خلق فالله خالق وغيركم أصنام وقال الله عز وجل وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشاهدون قول الذين كفروا من قبل أيها الإخوان يشاهدون قول الذين كفروا من قبل فزادهم الله كأنا يفتقون وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب أليم وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فهذه آيات قطعيات في كتاب رب الأرض والسماوات يا ولد الله ومن صاحبه لم يكن لله عز وجل سميعا يدركك ولا مثيلا الله ليس في بشر وليس في حجر هذه مسلمة من المسلمات الإيمانية ومن المسلمات الإيمانية والثوابت الإسلامية أن هذا الدين لا يقع حي وأن أمة الإسلام لم تموت لذلك أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله دين الله كتاب الله وسنة رسوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج وإن كنود الغيب لتبكي طرائعا صافرة رأس المكائد تخرج بشرى لأن هذه الأمة لن تموت ما بقيت الدنيا إلى قرب قيام الساعة. ومن الثوابت الإسلامية والمسلمات الإيمانية عند المسلم أن حقه ووقته وولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين في مشارق الأرض والمغربيه وأن حقه وعدالته للشيطان وحزبه أن دين لله ولرسوله وللمؤمنين مسلمة من المسلمات الإيمانية. قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولقد نهى الله عز وجل عن اللعب في هذا الثالث المتين والركن الركين وهو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والعداء للشيطان وللكافرين. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من كون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ليس من الله في نسبه الى دينه لقد برئ الله منه. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يفعل ذلك منكم ومن يتوفاهم منكم فاولئك هم الظالمون. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ايها الاخوه المسلمون اننا نبر ونعبر مع المسالم منهم الذي لا يحاربنا ولا يظاهر على حربنا ولا يامر على افرادنا. قد قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ومن الثوابت الاسلاميه والمسلمات الايمانيه في كتاب رب الارض والسماوات ان دين الاسلام هو الحق وان كل دين سواه باطل مسلمه من المسلمات. قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فما سواه ضلال ودين باطل يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالاسلام هدى ودين الحق. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال فليس بعد الاسلام الا الضلال المبين. وقال الله عز وجل في القران الكريم ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فايما حق اتى الله يوم القيامه بغير دين الاسلام فهو في البحر الرحيم على ذنب الله. ايها الاخوه المسلمون ومن الثوابت الاسلاميه والمسلمات الايمانيه ان الكتاب الوحيد على وجه الارض الذي فيه كلام الله عز وجل من غير تحريف ولا تقديم ومن غير زياده ولا نقصان هو القران الكتاب الوحيد فقط المعقول من التقدير والتبليغ والزياده والنقصان هو القران. قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال الله عز وجل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ووصف الله عز وجل انه غير قابل للتقدير حساب غير حسابه لا بد ان يوجد فيه التعليم والتقييم. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله على رحله القران والسنه ايها الاخوه المسلمون. ومن المسلمات الايمانيه كذلك ان الله انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحي امته هي امور السنه وهي شقيقه القران. واخبر الله عز وجل في كتابه انه انزلها على نبيه وانها تتلى في القران وانه يعلمها صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالحكمة السنة أنزل وما أنزل عليكم من الكتاب أنزل الكتاب والحكمة أنزل حكمة السنة. وامتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الحكمة بعد الكتاب فقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر أمهات المؤمنين أن يذكرن ما يقرأ في بيوتهن. قال يذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة تتلى يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنات وعلى المسلمين والمؤمنات ويعلمها صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي فلا هداية فلا هداية ولا عصمة من الضلال بغير سنة بل لا إكرام بغير سنة. إذ أن تفاصيل العبادات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر الله عز وجل عدد الصلوات الخمس ولا عدد ركعات كل صلاة ولا نسب الزكاة في القرآن إنما هي في سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فأي زاعم يزعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو ومن المسلمات في هذا الدين العظيم مكانة نقلة الكتاب والسنة. صحابة رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم لقد رفع الله قدرهم وذكر حكمهم في كتابه فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات. اخبر الله عنهم واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. وصحابه رسول الله كلهم في جنه الله. قال الامام ابن حزم رحمه الله وكلهم في الجنه قطعا لان الله يقول للصحابه الكرام لا يستوي منكم من انفق من انفق من قبل الفتح وقاتل ذلك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وقل لو وعد الله الحسنى اخبر الله انه وعده الحسنى من اسلموا قبل الفتح ومن اسلموا بعد الفتح وهذا وعد الله. فذكر الله عز وجل عمن وعده الحسنى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون مبعدون عن نار جهنم فهم في جنه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشقوا اصحابي فلو امر احدكم مثل احد زاد ما بلغ كل احدهم ولا تصدقوا حديث صحيح. ومن الاحاديث كذلك الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن احبهم فبحبي ومن ابغضهم فبغضي ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. بعد أن ذهب المهاجرين إلى الحشد وبعد وجود الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمر الله أن نتوضا عنهم وأن نترحم وأن نستغفر لهم رضي الله عنهم. إن من الجرم ما كان أن أشد أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاه إن من الضلال المبين أن يلعن أصحاب النبي لا سيما الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم وأفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن يفعل هذا بكر ملعون من يلعن عمر ملعون من يكفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو كافر مذكور. ومن المسلمات الإيمانية كذلك أيها الإخوة الكرام من المسلمات أن نجتنب كبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل علينا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائركم هون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم وقال الله صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات ثم ذكر منهن صلى الله عليه وسلم الشركة وقتل النفس والسحر. وذكر الله صلى الله عليه وسلم خلف الدرجة المؤمنات الغافلات أي الأهانة المؤمنات في أعراضهن وفي شرفهن. ومن القبائل عباد الله الزنا ومحكماته. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة كان معصية قبيحة كان فاحشة وساء وكان فاحشة ومعرضة وساء سبيلا. فالله امرنا بعدم الاقتراب من الزنا وذلك لان لا نقترب من محكماته من تبرج النساء وغير النساء. وقد قدر النبي من هذه المقدمات فقال صفوان من امتي لم ارهما قوم معهم سلاح كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساءهم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن بأسنمة البخت. فهذا الصنف من اهل النار لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكبائر كذلك الربا فالربا جرم خطير وهو مؤمن بحرام الامم. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فحرب الله للامم والمجتمعات التي لا تنتهي عن الربا. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال صلى الله عليه وسلم الربا 72 عقوبة أدناها كانت أتى أمه في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فالله الله في الحدود الإسلامية والمسلمات الإيمانية. ومن المسلمات كذلك العظيمات الصلاة عباد الله بعد توحيد الله عز وجل. وأول ما يحاسب أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وآخر ما يضيع من دين الإسلام الله حقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ومن المسلمات الإسلامية والبديهيات الإيمانية ما يجب على أمة الإسلام من حماية نفسها وحماية دينها، من حماية مقدراتها وحماية مقدساتها بالجهاد في سبيل الله عز وجل. تلكم الشريعة، تلكم الشعيرة التي شرع الله عز وجل لإعزاز أمة الإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وقال الله عز وجل راعيًا أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم لتكون راعية، لتكون قوية قائمة على رأس الأمم. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما ذلك إلا لأن الأمم الكافرة الفاجرة لئن تركت أمة الإسلام الاستعداد لها وتركت قتالها هذه الأمم لا تترك أمة الإسلام، بل لا تزال تناوشها، لا تزال تأكلها لقمة بعد أخرى. وهذا ما أخبره الله في كتابه، قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالله عز وجل أخبر أن الأمم الكافرة لا يزالون يحققون لنا، لا يزالون ينكرون لنا ما بقي الزمان. فالصراع بيننا وبين أعدائنا لا ينتهي إلا قرب قيام الساعة، لا ينتهي إلا إذا تحول المسلمون كفارا فجارا مثلهم، كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويأبى الله إلا أن يثبت المسلمون ويتحول هؤلاء عن دينهم ويرجعون إلى أمة الإسلام. وبذلك أمر الله عباده المؤمنين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك وكفر ويكون الدين كله لله ويكون الدين دينا إسلاميا. كما أخبر الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود وحتى يقتتل اليهودي وراء الشجر والحجر ويقوم الشجر والحجر. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلقي تعالى فاقتله. فسيأتي زمان، يأتي زمان ينتشر فيه الإسلام ولا يكون فيه كفر ولا شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرون على الحق حتى يكون آخرهم يقاتل الدجال. فهذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أحبتي يا إخوتي إن هذه الشعيرة التي قصرنا فيها وبسببها أكلت فلسطين ووضع على رؤوس المسلمين الطين وجيزة العراق المسلمون ما بقي من شعائر هذا اليوم العظيم، يوم عيد الاضحى، يوم النحر من السنن الى ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوجه المسلم بعد عيده لذبح اضحيته وان يجزئها اثلاثا، ثلثا له وثلثا لاحبابه وثلثا للفقراء والمساكين، وان يعود من طريق اخر وان يوسع على عياله وعلى اهله وعلى الفقراء والمساكين، وان نترحم وان نتغافر ان نصل ما امر الله به ان يوصل من صله الارحام وزياره الاقارب، وان نذكر الله عز وجل بالتكبير المقيد الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فانت وتقرا كل صلاه الى اخر ايام التشريق رابع ايام العيد في صلاه العصر، فيذكر المسلمون ربه تبارك وتعالى شكرا على نعمته. نسال الله جل في علاه ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يعز امه حبيبه. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وفك اسر المحصورين، واغفر اللهم بقوتك المجاهدين المخلصين من المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وسائر الكفره والمنافقين، اقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادرهم احدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتفضل الله منا وبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.